لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله من السوء. نعم. ثم قال سورة الحديد. هذا لنا يا شيخ بالتوقف هنا، غفر الله لكم. اي نقف هنا ان شاء الله، اظن سننتهي بعد غد، اظن بكره ما يمشي. هو كان المقصود مرتجى غدا، لكن لعله بعد غد ان شاء الله يا شيخ. انا ذكرت الرابط وانسيت ان انزله، ان شاء الله الان انزله في المجموعه بارك الله فيكم، رابط التسجيل حتى تجهز الاجازات، يعني ما ياتي بعد غد الا وكل احد قد اخذ اجازته في الكتاب. سم شيخنا. نعم جزاك الله خير الشيخ، نفع الله. هذا المجلس 22 ولا لا يا شيخ؟ اي نعم بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.